يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه صلاة وسلاما دائمين متتابعين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أنتم استحملون في هذه الدقائق وتحملوا منا هذه الكلمات، احنا يعني نستغل الوقت في هذه الكلمات والتذكرة، بالإضافة إلى تثبيت السماعات في الدور الأدوار العليا إن شاء الله. فيعني أذكر نفسي وإخواني بأن هذه المجالس فيها نوع من الضغوط بلا شك، مع شدة الزحام والازدحام، وكل واحد يبحث عن حاجته وعما يحتاج من الحوائج التي يقوم بها في المسجد. فلا شك أن كل إنسان إنما يبحث عن حاجته ويريد قضاءه. كثير منا لا يتحمل إخوانه في هذا الضغط، إخواننا إنما تؤجر على التحمل عند الضيق، إنما لو ما فيش ضيق فيبقى أين التحمل أصلا؟ ما فيش حاجة اسمها تحمل إلا في الضيق. لذلك إحنا فعلا بنفاجأ بالمعادن في السجون وفي الضيق وفي مثل هذا الالتحام. فإحنا عظيم الإخوة التقرب إلى الله عز وجل في كل شيء، عاوزين تقرب الى الله عز وجل. الاخوة في اخر المسجد، دور الثاني الصوت شغال، الاخوة في اخر المسجد بيقول لك تشيل الصدى وعلى الصوت. طب في صوت اخر؟ طب احمدوا ربنا يا شباب ان شاء الله، لكن المهم يكون في صوت الاول وبعدين. فيكواني بنقول ان الانسان بيفوت ان هو يتقرب بامور ممكن تبقى هي السبب في دخوله الجنة. يعني انت جئت في هذا المجلس وجلست وبذلت وتعبت، وسبحان الله قد يكون دخولك الجنة بسبب ان انت يعني فسحت ووسعت لأخيك، ان انت يعني رحبت به، ان انت بششت في وجهه، ان انت تحملت اذاه حين اذاك، ويعني تركت يعني إظهار الغيظ لله عز وجل، فأنت لا تدري. فسبحان الله، يعني أنتم تعرفون أن يعني بغيا دخلت النار في أنها سقت كلبا، دخلت الجنة في أنها سقت كلبا مع أنها بغي. تخيل بقى امرأة بغي ماذا تفعل وكيف ينظر الناس إليها. فدخلت الجنة لأنها سقت كلبا، ماشي. فهذا أمر عجيب. للأمور دي أخوانا من الأمور اللي احنا ممكن نستخف بيها. وانت لما تقرأ في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبر عن هذا الحديث يقول: رأيت رجلا، اسمع التعبير كده، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة رفعها من الطريق كانت تؤذي المسلمين. هذا الرجل يتقلب ويتنعم في نعيم الجنة. نطلب من اخواننا كل واحد يفتح الشباك الذي بجواره، كل واحد من اخواننا يفتح الشباك الذي بجواره. افتح شويه اخواننا، عاوزين لو حد عنده مقدره على تظبيط يعني المكنه او رعايه الفنيات فيها ليه خبره سابقه يجي لنا. خلاص. طب الصدى فوق، الصوت فوق يا اخوانا، عامل ايه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، طيب ماشي، احنا عاوزين ميه حساس من هو الجاي اللي هو يلقط من بعيد عشان الشيخ، الشيخ اول ما بيتكلم ما بيسمعش صوت خالص. ما انا طب انتوا قللتوا المايكات؟ طيب خلوا واحد بس متحرك. طيب في صدى ما زال؟ طيب احنا هنتكلم واسمعونا كده وشوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين، في شجرة قطعها كانت تؤذي المسلمين. فأنت يعني كثير منا مشكلة ان احنا بنشترط ما يقع في النفس، بنشترط او كأننا نشترط على الله عز وجل ونختار ما ندخل به الجنة. فانت يعني لا تترك صغيرة ولا كبيرة الا تجعلها قربة الى الله عز وجل، وانت لا تدري باي شيء تدخل الجنة. لعل الله عز وجل يدخلك الجنة باذن يعني ازلته من الطريق وانت تأتي الى المسجد. لعل الله عز وجل يدخلك الجنة لانه ينظر اليك نظر رضا حين تحملت اذن من فيك او بذلت اليه معروفا، لا سيما اننا نجلس مع طلبة العلم ومع يعني الاخوة الافاضل، وان كان فينا في اكثرنا تقصير وسوء خلق وفينا ما فينا، لكن القضية عندنا ان احنا اصبحنا كل واحد بيعيب على الاخرين ويعني وبيتهم اخلاق الاخرين وما فيش ذوق وما فيش تفاهم وما بينظرش وما عندوش فهم. الله المستعان. فالسلف الصالح اخواننا كانوا يتعاملون بالرفق حتى مع السرقه، يعني حتى لو سارق سرقه سارق يتعامل معه بنوع من الرقه واللطف ونوع من العطف، يعني الله المستعان. فلذلك الفضيل بن عياض قال: رايت رجلا زاهدا يبكي كعبة، رأيت رجلا زاهدا يبكي عند الكعبة، فقلت له: ما يبكيك؟ ايه سبب البكاء؟ قالت: سرقت دنانير كانت معي. فقلت له: أعلى الدنانير تبكي؟ انت زعلان عشان الدنانير سرقت؟ احنا ممكن نعوضك. فقال: لا، ولكنني تذكرتني وإياه بين يدي الله عز وجل. يعني أنا تذكرت نفسي بقى أنا والسارق بين يدي الله عز وجل، فأوشك عقلي على إضحاض حجتي. أنا تذكرت نفسي وأنا قدام ربنا وهو ما عندوش حجة، وأنا عمال أقول الحجج بتاعتي، وإن أنا جئت بهذا المال وهذا مالي وليس عندي غيره، وهذا لا يستطيع أن يرد، وفي بيت الله وجئت أعبد الله، وما إلى ذلك من الحجج، وليس عنده حجة يرد علي. قال: فبكائي رحمة له. طيب الشيخ وصل، الله المستعان، جزاكم الله خيرا.